اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد وإعلاء دين الإسلام وإنهمس بها الجهاد وإعلاء العربي آتيها ميا دخلت مقام الهادي. سلام.